قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله يا مشايخ أهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات التي نرجو أن تكون بإذن الله نافعة بإذن لنا الله جميعا وللإخوة المشاهدين وسوف تكون إن شاء الله حول كما اتفقنا سور القرآن حول سور القرآن الكريم من حيث يعني أسماء السور مقاصدها نزول السورة نزول السورة فضائل السورة أسماء السور نعم نعم هذه تسمى دكتور عبد الرحمن يعني علوم السورة يعني على أساس يكون للمشاهدين معرفة بمقصود هذا اللقاء نتعرض في كل سورة لعلومها لن ندخل في تفاصيل تفسيرها تفسير الآيات نعم ولكن سنختصر على يعني ما يبين هذه السورة ويميزها عن غيرها من سور القرآن ويفهم كل واحد من القراء والمشاهدين والمستمعين ماذا ترمي إليه هذه السورة بحيث يستطيع يربط بين مقاطعها وقصصها وأحكامها وأولها وآخرها فتكون عنده معرفة بحقيقة هذه السورة جميل وأنا في تصوري يا مشايخ أن العناية بالسور يعني الحديث عن القرآن الكريم عن سور القرآن الكريم ربما يعني يحببه كثير من المشاهدين لأن الناس يعتنون بالقرآن كسور يعني سورة الفاتحة سورة البقرة سورة العمران سورة كذا ربما يكون هذا أجود من الحديث عنه كأجزاء أي نعم صحيح يعني من جهة من الجهات خصوصا أن التجزئ هذا أو تحزيب القرآن بأجزاء وأثمان وأرباع هذا شيء متأخر أما السور فهي شيء توقيفي توقيفي يعني الفاتحة معروفة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والبقرة وآل عمران فربط الناس بهذا المعنى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أليس كذلك هو صحيح, صحيح. أي نعم لأنه أيضا من الأشياء المهمة جدا أن أي قارئ للسورة سواء نعم. كان يريد أن يقرأ أو أراد أن يفسر أن يكون مطلع وملم بالموضوعات نعم. التي تحدث عنها السورة وهذا يعطيك أيضا فرصة في قضية التدبر نعم. يعني هي وسيلة من وسائل التدبر أنك تكون على معرفة وخلفية موضوعات السورة وستجد أنه تثور عندك أسئلة من خلال النظر في هذه الموضوعات وعلى سبيل المثال يعني مثال في سورة الطارق مثلا لما تقرأ في سورة الطارق وتريد أن تنظر إلى موضوعات تحدث عنها السورة ستجد أنك تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل الضمير إنه لما تنظر إلى ما قبله لا يوجد حديث عن القرآن نعم فيوقفك مثل هذا أنه إنه كيف جاء الضمير صحيح. إلى شيء لم يذكر سابقا نعم فهذا حينما تأمل أنت الموضوعات تتبين لك أن هذا حديث عن كذا هذا حديث عن كذا وما جاء حديث عن القرآن فتبين لك الموضوعات يعني حديث عن القرآن حديث عن القسم الأول والسماء الطارق ثم حديث عن أصل الإنسان ونشأته وعن بعثه ثم, أي نعم ثم بعثه ثم يأتي حديث عن القرآن في آخر الخبر فلما تكون تنظر إليها بهذا النظر قد يكون عندك شيء من جواب مثل هذا هذه الاشكالات يعني بالضبط يعني لا شك فعلا ان النظره الى السوره نظره كليه اي نعم انها تفيد القارئ حتى اذا انتقل بعد ذلك الى دراسه السوره كدراسه تفصيليه يكون فاهم يكون مستحضر صحيح للموضوعات الاساسيه لمقصد السوره لسبب نزولها وقت نزولها متى نزلت هذه مهمة جدا يعني. بل حتى هذا يعني مفيد الإنسان في حياته كلها. نفترض مثلا في باب العلم، لو تأتي إلى علم الفرائض، أقول لك واحد إيش هو علم الفرائض، تقول هذا العلم الذي يهتم بقسمة التركات على الناس بعد الوفاة، الورثة، نعم، الورثة بعد الوفاة. ثم بعد ذلك الدخول في التفاصيل، يعني يفهم الإنسان بعد ذلك ما هي التفاصيل أو يخوض فيها. أنت لو تقول للإنسان ما هي الرياض أو مكة، فتشرحها شرحا مبسطا إجماليا، ثم تخوض في ذكر تفاصيل ما فيها من المباني والشوارع والطرق والمؤسسات والأنظمة وإلى آخره، يكون ذلك أدعى للفهم. يعني الدخول من الإجمال إلى التفصيل هو الموافق للفطرة المنطقية. أي نعم. أيضا لو تأملت الآن من يؤلف، يعني من سنن المؤلفين أنه يذكر لك في المقدمة نقاط فيها فكرة عن الموضوع الذي سيتحدث عنه. الموضوع الذي سيتحدث عنه. نعم. أشبه بما يكون بالفهرسة. أنه سيتحدث عن كذا وكذا وكذا وكذا، فيكون عندك تصور عام. لأنه أحيانا قد يكون العنوان لا يهديك إلى تفاصيل الموضوعات. صحيح. إيه تفاصيل الموضوعات. وعندنا نفس القضية مثلا لما نقول سورة البقرة، لكن سورة البقرة فيها تفاصيل كثيرة جدا. نعم. وحادثة البقرة هي جزء بسيط، جزء يعني بسيط من هذه التفاصيل. طيب لو قبل أن ندخل في سورة الفاتحة، ما هي الكتب التي ترون يعني أنها جديرة بأنه يطالعها القارئ للقرآن الكريم حتى يعرف يعني مقاصد السور وعن موضوعات السور يعني الموضوع الذي نتحدث عنه، يعني علوم السورة؟ نعم. أول طبعا أول ما يرجع إليه في هذا في نظري كتب التفسير طبعا، لأن يعني كتب التفسير كثير منها يقدم للسورة بمقدمة قد تفيد في هذا الجانب، وإن كانت قد لا تكون مستوعبة وواسعة ومشتملة على كل المطلوبات، خاصة كتب التفسير القديمة تغفل هذا في الغالب، أحيانا يعني ما تفصل في موضوعات السورة. لكن مثل عندك التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، كل سورة يضع لها مقدمة يبين فيها اسم السورة وفضل السورة وموضوعات السورة ومقصودها، هذا يفيد في هذا الجانب. وفي كتب البقاعي يا دكتور مساعد، نعم، كتابيه اللي هما مصاعد النظر، مصاعد النظر في مقاصد السور، ونظم الدرر، ونظم الدرر في تناسب السور، الآيات والسور. نعم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هذا الكتاب الكبير التفسير. واللي مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور. نعم. هذا أظنه خاص بهذا الموضوع اللي نتحدث عنه. نعم. اللي هي اسم السور مقاصدها. بين يدي الآن ممكن أيضا يفيد في هذا الباب، اسمه معالم سور القرآن الكريم وإتحافات درره، دكتور جمعة عبد القادر. جيد في هذا الموضوع. جيد في هذا الموضوع. أيضا كتاب بصائر ذوي التمييز. أحسنت. فيروز عبادي. وهذا كتاب الحقيقة يعني فيه نفائس. الفيروز عبادي صاحب القاموس. صاحب القاموس. نعم. يعني فيه نفائس وفي طريقة للمؤلف يعني لم يسبق إليها. صحيح. ولم أره لحق بها من أعمال المفسرين. وهي جميلة جدا. استفاد من مجموعة كتب ووضعها في كتابه. يعني استفاد من مجموعة كتب وضعها في كتاب، مثلا على سبيل المثال المفردات، استفاد كثيرا من مفردات الراغب الأصفهاني. نعم. ومن باب الفائدة يعني فائدة علمية، الراغب الفيروز عبادي يثبت الترادف، ويعني يشنع على من يقول بالفروق الفردية، الفروق اللغوية الدقيقة يعني بين الألفاظ المتقاربة هذه. الألفاظ المتقاربة. ولكنه في هذا الكتاب يثبت الفروق. اي نعم، يثبت الفروق. فبعض الباحثين تساءل أنه غريب منهج الفيروز عبادي أنه كيف ذهب هذا المذهب وألف فيه في إثبات الترادف، وكيف أنه يقول بهذا في بصائر ذوي التمييز. وأنا الذي ظهر لي لأن الفيروز عبادي اعتمد على الراغب الأصفهاني في هذا الكتاب، والراغب من أكبر من يقول بقضية الفروق اللغوية. لكن على العموم نقول الكتاب هذا أيضا نفيس ونافع، وفيه الحقيقة أسلوب ومنهج جديد في طرح التفسير. طبعا الكتاب يقع في 6 مجلدات، فلا يظن بعض القراء أنه مجلد أو كتيب صغير هنا. لا، أيضا في فائدة أذكرها حول كتاب بصائر ذوي التمييز، هذا هو كان في الحقيقة مقدمة لموسوعة ضخمة في التفسير. نعم. بل حتى في غير التفسير كان يعني الملك الذي في عهده الفيروز عبادي طلب منه تصنيف موسوعة، زوج ابنته الظاهر أظن. نعم. تقريبا في زبيد طبعا. نعم. في اليمن، فكان الملك هذا متحمس لهذا الموسوعة وإنجازها، وكان فيروز عبادي عضو في اللجنة إن صح التعبير يعني. نعم. فبدأ الفيروز أبادي وضع كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز على أساس يكون مقدمة. ثم مات الملك، فلما جاء ابنه بعدها ما تحمس للمشروع وما دعمه، فاضطر الفيروز أبادي أن يخرج كتاب بصائر ذوي التمييز على هيئته. إذن المشكلة قديمة في قضية تبني المشاريع. نعم. وإذا مات العقل المدبر مات المشروع. بالضبط. مات الممول أيضا. أو الممول. نعم. نعم. طيب هل ترون الآن نبدأ في سورة الفاتحة؟ جميل جدا. طيب. نبدأ جميل بها جداً. نتحدث عن اسم الفاتحة وعن يعني موضوعاتها وعن كذا. جميل. لكن قبل ذلك يا دكتور عبد الرحمن، نحن ندعو إخواننا المشاهدين إلى أن يكون من عنايتهم عندما يريدون أن يقرأوا سورة من سور القرآن البحث عن هذه المقدمات، يعني سواء عاد استمعوا إليها في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام سور القرآن كاملة فيه، أو لم يستطع الواحد. المهم قبل أن تدخل في تفاصيل سورة من سور القرآن احرص على أن تعرف هذه المضامين أو هذه المقدمات التي تتضمن اسم السورة، فضائل السورة، مكان نزول السورة، هل هو قبل الهجرة أو زمان نزولها قبل الهجرة أو بعد الهجرة، موضوعات السورة، مقصود السورة، مناسبة السورة لما قبلها، يعني ما هو وجه التناسب والارتباط بينها وبين ما قبلها. أي نعم، يعني هذه القضايا مهمة جدا من أجل يعرف الإنسان هذا الأمر الذي تحدثنا عنه قبل قليل. حتى قبل أن ننسى أذكر من كتب التفسير المتميزة في هذا الموضوع قبل الدخول إلى السورة كتاب في ظلال القرآن. نعم. لسيد قطب رحمه الله. نعم. يعني في المقدمة تفسيرها لكل سورة يعني يتحدث بتفصيل عن موضوعاتها ومقاصدها بأسلوب يعني يستحق القراءة والاستفادة. نعم. منه، ويربط أيضا بين المقاطع. بالضبط. لما يحدد الهدف والمقصود الأعظم للسورة يحاول أن يربط بين المقاطع. نعم. بناء على ذلك الهدف الذي استنبطه من خلال السورة. نعم. نعم. طيب نبدأ دكتور مساعد في أسماء سورة الفاتحة نتحدث. نعم. عنها. نعم. الفاتحة لها أسماء يعني كثيرة. نعم. وهم يقولون أن كثرة الأسماء تدل على الأهمية. الشرف. نعم. وعلى. والشرف في الحقيقة منبني، هو أحيانا قد تسمي الشيء يعني كثرة التسمية تدل على الأهمية. نعم. هل هو مهم شرفي. لأنه شريف أو مهم لأنه إيش؟ خطير. خطير. مثلاً. يعني في خطورة. نعم. كالأسد مثلا. فعلى العموم هو. السيف. نعم. المقصد الأهم هو. نعم. أنه في أهمية في هذا. نعم. نعم. والعجيب أن هذه السورة بالذات قد ثبتت التسمية النبوية بل والتسمية القرآنية لها. أيوة. دون غيرها من السور يعني في بالكثرة. فمثلا سميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها الكتاب. نعم. ومنها اختصرت قيل سورة الفاتحة. أيوة. ومنه أم القرآن أيضا لأنها الجامعة لمعاني القرآن. لمعاني القرآن. وبعضهم أيضا قال هي معنى الفاتحة أنها في أول يعني. أيوة. مرد في أول أيضا القرآن المصحف سمي ذلك. كذلك تسمى السبع المثاني. كذلك تسمى القرآن لأنها سبع آيات. نعم. ولأنها تثنى في كل ركعة. نعم. يعني تكرر. أيوة. في كل ركعة من ركعات الصلاة. وكذلك أيضا سميت القرآن العظيم، وهذه تسمية قرآنية نبوية كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. ومنها أيضا سورة الصلاة كما ورد في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. فسمي الجزء باسم الكل. أي نعم. اعتناء به. أي نعم، لأنه الآن الفاتحة جزء من الصلاة. نعم. وسميت هي الصلاة والصلاة كل سورة الصلاة. نعم. سورة الصلاة. أي جميل. أي نعم. أي فهذا يدل على أن هذا الجزء مهم في ذلك الكل حتى إنه. نعم. يعبر عنه به. هذا هو. نعم. أي وأنه ركن فيه. بالضبط. وهذا هكذا وضع الصلاة. ولهذا مثل الحديث أو قريب منه مسلم الحج عرفة. نعم. أي نعم. مع أن عرفة جزء من الحج. فإذا بالفعل هو سميت سورة الصلاة عناية بها. والعكس أيضا صحيح أبو عبد الملك. نعم. أنه إذا سمي الكل باسم الجزء دل على هذا، لما يقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا وعبدوا ربك اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير، عبر عن الصلاة بالركوع. فدل على أن الركوع ركن في. نعم. فيها. الصلاة. نعم. طيب هنا سؤال، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قد يسأل سائل ويقول لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب ونحن نعلم أن المصحف ما جمع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان فيه مصحف مكتوب ومجموع يمكن أن نسميه كتاب وأن الفاتحة هي في أوله. طيب لما لا نقلب ونقول أن هذا دليل على وجوده موجود. على الترتيب. أنا الترتيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. ما أنا. نعم. كنت أريد أن يصل إلى هذه. نعم. النتيجة. نعم. وهذا يعني أن هذا الحديث فيه دلالة على هذا. أنا لا أذكر أن أحدا استدل حقيقة بهذا الدليل الآن. نعم. يعني لا أذكر من تكلم عن ترتيب السور. صحيح. استدل بهذا الدليل، يعني كرسي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا دليل على أن الصحابة يعرفون ماذا؟ ترتيب السور. أي نعم، وأن الفاتحة المراد بها قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا، وحتى قولها الكتاب يعني دليل على أنه إما أن كان بعضهم جامع له المصحف، نعم، مجموع عنده، نعم، مرتب بهذه الصورة. نعم. لأن كل الذين يتحدثون عن المصحف يقولون أنه بدأ في عهد أبي بكر الصديق. طبعا يرون أنه نعم المصحف، الجمع، المصحف الجمع يعني. نعم. أيضا لو قلنا السبع المثاني والقرآن العظيم، هذه اجتمع فيها ذكر الآية وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث أبي سعيد. يقول يا دكتور مساعد الآن أن الناس سميت سورة الفاتحة سورة السبع المثاني وسميت القرآن العظيم. نعم. طيب الآية وش معنى الآية؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني. أيوة، والقرآن العظيم. والقرآن العظيم وش معنى الآية؟ فيكون الآن هذا عطف صفات وليس عطف ذوات في قوله سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني تصير السبع المثاني هي الفاتحة، هي الفاتحة والقرآن العظيم والفاتحة. هي الفاتحة. للرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر هذا لأبي سعيد ماذا قال له؟ قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيوة، يقصد الفاتحة. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولهذا ينتبه المسلم إلى، لأن هو ورد خلاف أيضا بين المفسرين في مراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم. بعضهم قال السبع المثاني مراد السبع الطوال. أي. وهذا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه ماذا يسقط. صحيح. كما يقول ابن حجر وإذا ثبت النص طاح ما دونه. نعم. فهذا ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دل على أن هي السبع المثاني، تسمى سورة السبع المثاني. طبعا لاحظ القارئ أن العلماء من الصحابة والتابعين من جاء بعدهم أطلق أيضا تسميات، وهي الحقيقة أوصاف، أصلها أوصاف مثل الشافية والرقية. نعم. وغيرها. والكافية. نعم. طبعا الرقية بناء على حديث أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري لما خرجوا وكان مروا على قوم فاستطعموهم فلم يطعموهم فذهبوا تنحوا عن الحي قليلا. فجاءهم واحد قال هل فيكم من راق؟ فقام واحد من الصحابة قال أنا. يقول ما كنا نعرف بالرقية، فذهب وشرط جعلا أن يجعلوا لهم قطيع من الشاه. نعم. فلما قرأ على الرجل برئ منه، كان لديغا، فلما قرأ على الرجل برئ بإذن الله، يعني خرج منه السم. ثم أخذوا الجعل وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كأنهم شكوا في هذا الأمر كيف يأخذونه، فذهبوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم سهما تطيبا لخواطرهم. أيوة. وهذه قضية لو كان الوقت يسمحنا لكي نبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، وكيف أن مثل هذا الأمر بعض الناس قد يقول ما هذا؟ كيف يأخذ منهم؟ أو لا، لابد أن تعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أحب إلى قلوبهم مما لو لم يأخذه. هذا واحد. نعم. والثاني أنه هو المعلم. نعم. هو المعلم الأساسي لهذا الأمر يعني، فله حق عليه الصلاة والسلام. لا، وأيضا هو أخذه عليه الصلاة والسلام منها يعني دليل على أنها في غاية الحل والإباحة. نعم. وكذا. نعم. يعني كلها هنيئة مريئة. أكثر. نعم. نعم. لما قال وما يدريك أنها رقية، هذا أيضا من باب السنة الإقرارية، يعني هو أقره على أنها رقية. نعم. يعني السؤال وما أدرك أنها رقية، يعني يقول وش دراك أنها رقية؟ كيف وصل بك اجتهادك الحقيقة؟ نعم. في فائدة مرتبطة بهذا مهمة جدا، وهي أن نلاحظ أو لاحظتنا في الأيام الماضية في بعض القنوات في الشريط يقول لك من قرأ سورة البقرة، من أرد أن تتزوج فلتقرأ سورة البقرة كذا مرة، فإني سمعت الشيخ فلان يقول كذا. في فائدة مهمة في هذا الباب، مجربة إن هذه، إنه مجربة إنه الآن القرآن كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكونه شفاء للأبدان وشفاء للروح هذا ثابت بلا خلاف. لكن تبقى القضية الثانية، وهي أن التجارب قد تختلف من شخص إلى آخر بحسب إيمانه. نعم. بحسب يعني بحسب إيمانه بحسب يعني نجاحها لشخص لا يعني بالضرورة. نعم. لا يعني بالضرورة نجاحها لغيره. نعم. وأيضا قضية الصدق النية في أني أنا أتوجه إلى الله بكلامه سبحانه وتعالى قصدا أن يحصل لي كذا وكذا، يعني قد يحصل لي ولا يحصل لفلان، وقد فلان يقرأ سورة أخرى لقصد آخر ويحصل له ولا يحصل فلان. فهذه تجارب، أقصد من ذلك أنها ليست قواعد عامة. ما نقول من قرأ سورة كذا حصل له كذا. التجارب هذه إلا إذا ثبت عليها إجماع، والإجماع عزيز أو نص في ذلك. لكن هل يمنع يا مشايخ يعني كونها الآن تجربة للشيخ محمد مثلا، جرب هو تجربة في سورة من السور ونفعت، هل هناك مانع شرعي من أنه ينقل هذه التجربة ويقول والله أنا أنصح بكذا؟ اقرأ سورة هذه محل إشكال. هذا هو إحنا الآن نقول أن حتى لو ثبتت لفلان قد لا تحصل للآخر، فلما الإنسان يتعلق بهذه الطريقة ويفعل مرة بعد مرة ويقرأ ولا يحصل له، ربما يقع في نفسه شيء للقرآن غير يعني، ولهذا الإنسان يجرب لنفسه مع نفسه. يعني مثلا لما تعرض بعض الرقاة يقول لك والله هذه آيات تفيد في السحر، وهذه آيات تفيد في العين، وهذه آيات تفيد، نعم يمكن بناء على تجربته، بناء على تجارب، وتجارب أكثر من واحد يمكن تكون بالفعل نفعت، لكن نحن نعلم يقينا أن القرآن كله نافع في هذه شفاء بمناسبة حديث الدكتور مساعد عن قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أنا أريد أن أخذ من هذه الآية دليلا على ما نريد أن نتحدث عنه، وهو هل هذه السورة مكية أو مدنية؟ مكية. كيف عرفنا ذلك؟ لأن السورة التي تتكلم عنها اللي هي ولقد آتيناك سبعة من المثاني القرآن العظيم، سورة الحجر. أي نعم، وهي مكية بالإجماع. وهي مكية بالإجماع. إذا في سورة ما دام جاءت فيها إشارة إلى الفاتحة، أي نعم، فهي مكية بلا شك. حقيقة اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنها مدنية، ومنهم من قال أنها مكية، ومنهم من قال أنها نزلت مرتين. أيوة. ولكن الذي يظهر أنها مكية أولا لهذه الآية التي أشارت إليها، وهي في سورة مكية بالإجماع، هذا واحد. وثانيا قال بعض العلماء إنه لم تعرف صلاة بلا فاتحة. أيوة، من أول ما فرضت أي الصلاة فرضت معها الفاتحة. أيوة. فدل ذلك على أن، والصلاة فرضت في مكة. نعم. فدل ذلك على أن الفاتحة كانت موجودة قبل الهجرة فتسمى بذلك مكية. يأتي السؤال الآخر بعد أن رجحنا هذا، ما هو فائدة العلم بأنها مكية ولا مدنية؟ هل هو من يعني طريف العلم ومن فضوله، وإلا من الأمور المهمة لمن أراد أن يفهم تفسير القرآن؟ بل هو من الأمور المهمة جدا. أيوة، لماذا؟ لأسباب كثيرة. منها أولا أنك تعرف الناسخ والمنسوخ بناء على معرفتك للمكي والمدني. أحسنت. المتأخر والمتقدم. أحسنت. أي بالضبط. لكن أريد أن أشير إلى مسألة، أنت ذكرت يا دكتور مساعد قبل قليل حديث قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، صح؟ نعم. هذا ليس هو حديث أبي سعيد بن المعلى؟ إلا بلى، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي سورة من القرآن أعظم؟ في القرآن أعظم أو كذا، أو قال له لو سأخبرك بأي سورة في القرآن أعظم قبل أن تخرج من المسجد، قال فنسي، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرته بكذا، فقال الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. أليس هذا هو الحديث الذي نعم. يعني بناء عليه نعم. ذكرت أن سورة نعم. الفاتحة هي السبع المثاني نعم. أليس هناك فهم آخر يا أخواني لموضوع القرآن العظيم أو السبع المثاني والقرآن العظيم؟ أن معنى الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم، أي القرآن الكريم كاملا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن العظيم الذي أوتيته، هو يشير الفاتحة. يعني النص هنا يقطع بأن المقصود بالقرآن العظيم الفاتحة. هذا هو الظاهر. أيضا من لطائف الحقيقة نفس الآية ورانا أنه كنا في الفاتحة، علم عد الآية تجد أنه قد نص عليه في هذه السورة الآية أو في هذه الآية، صحيح. لأنه سماها سبعا. نعم. سبع المثاني. نعم. ولذلك أجمع العلماء قاطبة على أن سورة الفاتحة سبع آيات، وإن اختلفوا في هل البسملة هل البسملة معها أو دونها، لكن مجمعون على أنها سبع بلا شك، يعني ليست ثمان ولا ست. جميل. لكن هل بسم الله الرحمن الرحيم معها أو ليست معها، هذا خلاف. وإن كنت أنا طبعا شخصيا أرى أنها سبع بلا بسم الله الرحمن الرحيم، لحديث مسلم الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل أو كما في الحديث، ثم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم إذا عددت النصفين وجدت أنها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذه لله، ثم بدأ الذي للعبد وهو وإياك نستعين هذا النصف، اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فصارت ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. ولو أنك قلت بسم الله الرحمن الرحيم معها لأشكل هذا، صار في أربع آيات وثلاث آيات وهذه مشكلة. لا. أنا أستغرب أحيانا من بعض الذين يسوقون الخلاف في هذه مع وضوح الدليل. يعني الدليل واضح، الحديث القدسي وهو صحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هذا دليل واضح على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. هذا رأي ابن عباس، هذا رأي ابن عباس وهو مرجع في هذا الباب. جميل. وهو مرجع. في سورة تبارك قال إيش؟ سورة 30 آية. 30 آية شفعت لصاحبها. نعم. والعلماء مجمعون على أنها 30 بدون البسملة. بدون البسملة نعم. أي نعم. هو طبعا في أدلة أخرى لكن ما ودنا نطيل في هذا، لكن أحيانا المذهب الفقهي قد يكون له أثر. نعم. في قضية من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم. آية فيجهر بها مثلا. أي نعم. بالضبط. مثل الشافعية. في كلها درك الشافعية. نعم. طيب إذا انتهينا الآن من الأسماء مشايخ. نعم. نعم. يعني الفاتحة أم الكتاب، فاتحة الكتاب. الشافية، الكافية، الكافية، الرقية، الرقية، الصلاة، القرآن العظيم، الصلاة، القرآن العظيم، السبع المثاني، القرآن، والله اسمها كثيرة جدا، تسعة أظن. أي نعم، هذه يدل على فقط. يدل على فضلها وشرفها وعلو منزلتها سبحان. أي نعم، وأنها أشرف شيء في الكتاب. هذا قد يسوقنا إلى مبحث يمكن يشكل على بعض الناس، كيف تقول إنه أعظم وأفضل ما في القرآن؟ هل هناك تفاضل بين آيات القرآن وبين سوره؟ الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو أن هذا المعنى الذي نقرره نحن يدل على ذلك. نعم. وإن كان كله في غاية الشرف والمكانة والمنزلة، إلا أن بعضه أشرف من بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا بين الرسل والمخلوقات الأخرى، وكذلك في الكلام. أعظم آية سورة الفاتحة، آية الكرسي، وأعظم سورة سورة الفاتحة، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وطبعا هذه المسألة ذكرها العلماء، هل يجوز التفضيل بين الآيات والسور أو بين سور القرآن الكريم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول السيوطي: وأنني لا أستغرب ممن يرى عدم الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يقول أعظم سورة في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله. هذا إذا نقول إذا هو مثل ما ذكر ابن حجر أنه إذا ثبت النص طاح ما دونه. أيوة. وإحنا لو كنا نعتمد النص ما زال الإشكال، لكن إشكال أحيانا قد تأتي بعض الشبه العقلية التي تؤخر هذه أو تؤخر هذه الآثار عنده أو الأحاديث، فيقدم هذه الشبه العقلية بناء على أنه كيف يتفاضل كلام الله، كلام الله واحد، فتقع عنده هذه الإشكالية. وطبعا قالوا لها يعني جانبان، الجانب الأول الذين يرون جواز التفاضل يستدلون بالحديث، والذين يرون عدم جواز التفاضل يقولون لأنه يفضي إلى التقليل من شأن بعض السور. يعني عندما تقول هذه السورة أفضل من هذه السورة قد يوهم أن السورة تلك ناقصة التي ليس، وهذا غير لازم. هو كله يعني قد تعدى في الفضيلة واحدة، لكن صار بعضه أفضل من بعض، مثل قضية هل في القرآن أبلغ من بعض، بعضه أبلغ من بعض أو لا، نفس القضية، كله في درجة واحدة من البلاغة ثم يتفاضل في البلاغة. طيب ما رأيكم في استنتاج السيوطي يعني عندما قال الآن كيف تفضل أنت سورا أو آيات من القرآن الكريم على بعضها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، أليس كذلك؟ نعم. وقال إن أي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي. آية الكرسي. ليهنك العلم أبا المنذر. ممتاز. نعم. وقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. نعم. فالسيوطي نظر في هذه الآيات التي فضلت، ما هو القاسم المشترك بينها سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص؟ فوجد أنها كلها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. عن ذات الله. نعم. عن صفاته، والكلام عن الله سبحانه وتعالى. أيوة. أفضل أشرف الكلام. نعم. بالضبط. فقال إذن ما كان عن الله فهو أشرف من غيره. نعم. وش رأيكم في استنباط؟ استنباط جميل جدا. يعني ممكن أنك أنت الآن تأتي إلى آيات مثلا على سبيل المثال الآيات التي في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر. نعم. فتأتي وتقول هذه الآيات أفضل مثلا من آية تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. بناء على هذه الموضوع. هذا المعنى. أي. إذا نظرت الموضوع. إلى الموضوع. أي بالضبط. نعم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء إلى الاستفتاحات أدعية الاستفتاح أي. قال أفضلها يعني أو دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أفضل من اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قال لأن هذا فيه تسبيح وتنزيل لله عز وجل، وهذا فيه دعاء. أي نعم. والثناء أبلغ من الدعاء. نعم. من الدعاء. أيضا في فائدة مرتبطة بأسماء السور قد يسأل عنها كثير. نعم. عندنا الفائدة ذكرنا أنه سورة الفاتحة أكثر من اسم. أي. وقد ترد بعض السور ما لها إلا اسم واحد معروفة به. نعم. قد يقول قائل هل هذه التسميات الشافية والكافية وغير ذكرناها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء لما جاء يبحث هذا الموضوع انطلق من مسألة التوقيف والاجتهاد. وأنا عندي إشكالية في هذا المصطلح، لأنه إذا قلنا بالاجتهاد ينعدم ماذا؟ التوقيف. التوقيف إذا قلنا بالتوقيف ينعدم الاجتهاد. إلا أن نقول بعضها توقيف وبعضها أيوة. يصير قول ثالث يعني. لكن الذي يعني ظهر لي أن الأولى أن نقول إن أسماء السور على مراتب. المرتبة الأولى ما ثبتت تسميته على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السبع المثاني، القرآن العظيم، أم الكتاب، أم نعم القرآن نعم. والمرتبة الثانية ما ثبتت تسميته عن الصحابي. لماذا نجعله مرتبة ثانية؟ لأنه احتمال أن يكون سمعه احنا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله تعالى روى عن ابن عباس أن سعيد بن جبير سأله عن سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر. أيوة. وكذا قال وسألته عن سورة الحشر فقال تلك سورة بني النضير. بني النضير. هذه تسمية للسورة. التسمية للسورة. فقد يكون ماذا؟ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو سمعها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وقد يكون باجتهاد منه. استنبطها. فإذا مرتبة الصحابي جعلناها مرتبة لهذا العلة، أنه قد يكون سمع النبي. من دون الصحابي يعني من التابعين إلى يومنا هذا مرتبة ثالثة. والناس قد يتعارفون في التسمية على سورة معينة. أيوة. لكن الغالب في تسمية الناس أنها منتزعة من مبادئ السور. سورة لم يكن. سورة أرأيت. سورة طه. يعني مبادئ السور. أيوة. وغالب عمل الكتاتيب والحفاظ على هذا. سورة عامة. ويقل جدا أن تسمى سورة من خلال موضوعات. مثل ما قال مثلا سورة النحل يسمونها سورة النعم. أيوة. هذا اجتهاد لأن تحدث عن نعم كثيرة ومنها فيها قالوا ينتعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا من باب إيش؟ الاجتهاد في التسمية. فإذا المقصد من ذلك أننا نبتعد عن مسألة التوقيف والاجتهاد لأن الأمر فيه فسحة وسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتزام تسمية معينة ولم ينهى عن تسمية معينة، فدل على أن الأمر فيه سعة. فيه سعة. لكن متى ثبت الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى ولا يعني يدعونا إلى أن نفكر لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم نعم دون غيره من الأسماء الموجودة في السورة، يعني سيكون له من الحكمة والمزية ما لا يكون لغيره من الأسماء. أيضا في فائدة مرتبطة باسم أم الكتاب. قد قال هو يقرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي حكيم المقصود أم الكتاب. فهو يقول أم الكتاب، أنا سمعت منكم أن أم الكتاب إيش؟ الفاتحة. الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الكتاب. وهذا لو فسر الآن أم الكتاب هنا أنها الفاتحة نقول لا. إذن هنا الآن شيء اسمه ممكن نسميه أنها ما يسمى طبعا علم الوجوه والنظائر، لكن هذا طبعا ليس كله في القرآن، هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في القرآن. فأم الكتاب التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أم الكتاب ليس المراد بها في الآية، أم الكتاب التي ترد في الآية في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ. نعم. لكن هنا مسألة يا شباب وهي تسميات السور، تلاحظون ما فيها خلاف كثير خاصة في المصاحف. أي نعم. يعني الآن لو تأتي للمصاحف المطبوعة تجد مكتوب فيها سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، الأسماء المعروفة. نعم. يختارون الاسم الذي يعني عليه معظم الناس. الخلاف يكون يعني حسب علمي في سور محدودة، يعني مثل سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. نعم. بعضهم يكتبون سورة بني إسرائيل. نعم. سورة غافر المؤمن. مؤمن. سورة المؤمن. محمد القتال. القتال. محمد القتال. وش في غيرها؟ هذا اللي يذكرها يعني. أما بقية السور فهي الأسماء المعروفة في المصاحف الموجودة بين المسلمين. نعم تجد غالبها متفقة في التسميات. لكن قد يعني لو مع البحث قد تجد في مصاحف قديمة قد تجد بعض الأسماء. وأنا أذكر. ومبحث هو عموما مبحث يعني لطيف. أي بالضبط بس يعني. وفيه أيضا بحث. طيب لعلنا أطلنا في هذا. لو انتقلنا إلى منيرة. نعم. منيرة الدوسري لها كتاب اسمه أسماء سور القرآن الكريم. وآياته. أظن وآياته. فكان من الأشياء الجيدة في البحث أنها تتبعت المصاحف القديمة. لكي تنظر في التسميات السور في المصاحف القديمة. عجيب والله. إيه فوجدت يعني بعض التسميات التي غير مشهورة. في بعض. طيب. بقي عندنا فضائل سورة الفاتحة. أي الفضائل. نعم. نعم. الفضائل لا شك أنها من أهم الموضوعات التي نتناولها في السورة. نعم. يعني أذكر أنا من فضائلها الحديث الذي ذكرتمه، أي نعم. سورة في القرآن أعظم. نعم. فقال الفاتحة. نعم. حديث أبي سعيد بن المعلى. نعم. ومنها حديث عبد الله بن عباس وهو في مسلم. أنه قال بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء، والنقيض يعني الصوت. نعم. قال فنظر فإذا باب قد فتح، فقال جبريل هذا باب قد فتح لم يفتح إلا اليوم. يعني باب من أبواب السماء. من السماء. هذه فائدة أن السماء لها أبواب. لها أبواب. نعم. لكن يبدو أن ما يدركها دكتور مساعد إلا مثل جبريل. نعم لا شك ما هو أي واحد يسمع. هذا صحيح. قال ثم نزل منها ملك. فقال أن جبريل وهذا ملك لم ينزل إلى السماء الدنيا إلا هذه المرة. لا إله إلا الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك. الله أكبر. الفاتحة وخواتم سورة البقرة. الله أكبر. سماهما نورين. نعم سماهما نورين. فهذا من الأحاديث التي تدل على فضل سورة الفاتحة وفضل سورة البقرة أيضا، وإن كان هذا الحديث يعني ورد في أواخر سورة البقرة. أين. وهذا يجرنا الحديث إن شاء الله في أثناء الحديث عن المناسبة بين سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة. نعم. ما هي المناسبة بينها ولماذا سمي بهذا الاسم يعني؟ جميل. هل تذكرون أي شيء في غير في فضائل سورة الفاتحة غير هذين الحديثين؟ طبعا حديث الرقية قالوا ما حديث الرقية نعم. رقية فسماها رقية وهذه فضيلة لها. وحديث الصلاة. وحديث أيضا قسمت الصلاة. نعم. قسمت الصلاة. وحديث أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة كالخديج الطفل الذي ينزل من بطن أمه قبل ميعاده. أيوة. نعم. جميل. طيب يأتينا موضوع الآن اللي هو نحاول نختم به لأنه ما بقي معنا إلا يمكن ربما دقيقتان أو كذا، وهو موضوع مقصد سورة الفاتحة، يعني برأيكم لو نتحدث عنها الآن في بقية الوقت ونرجع يعني التفاصيل إلى طيب ما دام فيها حديث عن المقصد يحتاج إلى وقت، لكن لماذا نكمل في الفضائل في فوائد في الفضائل؟ طيب أتفضل دكتور. يعني الآن في فائدة مهمة جدا للمسلم أنه يبحث عن السور التي ذكر فيها فضائل. نعم. مثل ما ذكرت عن السيوطي رحمه الله تعالى لما انقدح في ذهنه أن يبحث عن ما هي الموضوعات نعم المرتبطة في مثل هذه السور. فأنا أقول يعني حري بنا نحن المسلمين أن ننظر للسور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل فيها فنفهم معاني هذه السور. فمثلا سورة الكهف. من قرأ حفظ عشر آيات من أولها. نعم. من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ما العلاقة بين الدجال وهذه السورة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا وهناك علاقة معينة. لا شك. فلعلنا جئنا لسورة الكهف إن كان أمكان ذلك أن نتكلم عن مثل هذا وكيف أن الكهف الذي أوى إليه والفتية كان يأويهم من أواهم من هؤلاء المشركين إذا أرادوهم بسوء. نعم بسوء. وأن سورة الكهف أيضا كهف يحمي المسلم من الدجال. فأقصد من ذلك أنه يكون عندنا عناية بالسور التي ورد لها فضائل. نعم. ولو أيضا بعض طلاب العلم انبرى للكلام عن موضوعات هذه السور والآيات وتفسيرها تفسيرا مجملا يوصل إلى عامة الناس يكون أيضا شيئا طيبا بحيث تكون عندنا هذه الفضائل أو هذه السور لها فضائل مجموعة في مكان واحد. لكن السور التي لها فضائل والآيات ترى قليلة جدا في جنب ما يذكره المفسرون من فضائل لكثير من سور القرآن، يعني الثابت والصحيح منه قليل جدا. ولذلك نحن نقول للإخوة المشاهدين انتبهوا، أكثر ما يروى في هذا الباب هو من باب الضعيف وأحيانا الموضوع فيه. نعم. الحديث الموضوع المشهور اللي هو حديث ابن أبي مريم. نعم. مشهور. الذي يقول رأيت الناس قد انصرفوا إلى المغازي وإلى السير وتركوا القرآن فوضعت لهم حديث كل سورة فيها حديث. نعم. وشوف جلس عند كل سورة قال من قرأ سورة الفاتحة بنى الله له 70 قصرا في الجنة وفي كل قصر 70 زوجة وعلى كل زوجة 70 وصيفة كلام يعني سفيد. يعني ما والعجيب أن بعض المفسرين ممن ليس له عناية بالحديث ذكر هذا الحديث كالزمخشري قبله الثعلبي أول واحد. عجيب. لعلنا نناقش الموضوع هذا في الجلسة القادمة إن شاء الله لأن انتهى الوقت اليوم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر